شيلت يوم الوطن بمناسبة احتفاء مجمع العدل التعليمي باليوم الوطني 93، أداء المنشد نواف ابن ضيف الله النفيعي. يا موطن المجد الأبي، يا دار جداني وبي، مهد الرسالة والنبي، مشكات نور للشعوب، موحده عبد العزيز بالحق في وقت وجيز، ما استعمروها الإنجليز ولا غير ثوب العز ثوب. 93 عام اللي مضت له بالتمام، حنا على نهج الإمام اللي رسم كل الدروب، وحنا على نهج الإمام اللي رسم كل الدروب.